قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هجاء المشركين. وقال: حدثنا محمد قال حدثنا عبده قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأذن حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف بنسبي؟ فقال حسان: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة رضي الله عنها، فقالت: لا تسبه، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب هجاء المشركين. لما أورد البخاري رحمه الله تعالى فيما مضى بعض الأبواب المتعلقة بالشعر من حيث ما يجوز وما لا يجوز، وأورد بعد هذا الباب الذي هو باب هجاء المشركين، وأن هذا من النوع الذي هو مستحب وسائق، لأن من الشعر ما هو مستحب إذا كان في دعوة إلى الإسلام وفي ذنب أعداء الإسلام وفي هجر المشركين، فإنه يكون من قبيل ما هو مستحب ومن قبيل ما هو مندوب، لأنه من الجهاد باللسان، ومعلوم أن الجهاد يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالمال وبالنفس ويكون أيضا بالقلب، لأن الجهاد يكون في هذه الأمور الأربعة: في الجهاد بالقلب، الجهاد باللسان، والجهاد بالنفس، والجهاد بالمال. ومن الجهاد بالنفس والجهاد بالقلب ما جاء في الحديث الصحيح الذي سبق أن مر بنا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، يعني معناه أنهم في قلوبهم وفي أنفسهم وفي هممهم العالية عندهم هذا المعنى، ولكن حال بينهم وبين ذلك عدم القدرة المالية التي يتمكنون بها من الانطلاق وتحصيل الرواحل والوسائل التي بها يتحولون وينتقلون من مكان إلى مكان للجهاد في سبيل الله عز وجل. والجهاد باللسان يكون بالدعوة إلى الإسلام، ويكون بذنب أعداء الإسلام وتخذيلهم وبيان معائبهم بالشعر وغيره. وهذا الذي ترجم له البخاري هو من قبيل الجهاد باللسان، هذا الذي ذكره البخاري في الترجمة هو من قبيل الجهاد باللسان. وأما الجهاد بالمال والجهاد بالنفس فهذا شيء معروف، وأكثر ما يأتي في القرآن ذكر الجهاد بالمال مقدما على الجهاد بالنفس، وقد جاء في موضع واحد من القرآن تقديم النفس على المال، وأما المواضع الكثيرة العديدة فكلها في تقديم المال على النفس، وذلك أن المال نفعه واسع ونفعه عظيم، وبه يتمكن من لم يكن عنده قدرة أن يجاهد، يعني بوجود المال وبكثرة المال يمكن أن يمكن من عنده قدرة على الجهاد ولا مال له من أن يجاهد. لأهمية الجهاد بالمال وعظم منفعته وكونه يترتب عليه تحصيل العتاد وتجهيز من لا يستطيع أن يجاهد بنفسه فيه هذا الشمول وهذا العموم. والجهاد بالنفس كما هو معلوم يكون ببذلها في سبيل الله عز وجل، ولكن الجهاد بالمال نفعه واسع نفعه عميم وعظيم وفيه الشمول. ومن أجل ذلك جاء تقريره في القرآن على الجهاد بالنفس في أكثر المواضع أو في كلها إلا في موضع واحد. ثم إن الهجاء المقصود به ذكر معايب الكفار وتقليلهم وذمهم والدفاع عن المسلمين عندما يحصل منهم يعني أذى باللسان وبالكلام، فإنهم يجابون ويرد عليهم. والهجاء هو من الهجو، يعني الأصل فيه الواو وليس الياء، يقال هجوته ولا تقول هجيته، يقال هجوته ولا تقول هجيته، وأصله واوي. لهذا في الماضي الهجاء يكتب بالألف ولا يكتب بالياء لأن أصله واو، كلما كان أصله واو فهو في الماضي يكتب بالألف في الرسم أو بالرسم الإملاء. دعا يدعو، سها يسهو، هجا يهجو، قفا يقفو، يعني يكتب بالألف. أما إذا كان أصله ياء مثل رمى يرمي رميته، يعني فهو يكتب على الياء، رمى يرمي رقى يرقي وهكذا. فإنه إذا كان أصله ياء فإنه يكتب بالياء في الماضي، وأما إذا كان أصله واوا فإنه يكتب ألف في الماضي. دعا سها أجا ألف وليس على ياء. فأصل المادة هجوته تقول هجوته ولا تقول هجيته، ولا تقول هجيته. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أولها حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام استأذنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه حسين بن ثابت أن يهجو المشركين بشعره، وكان شاعرا مجيدا رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم المشركون في مكة هم قريش وهو منهم عليه الصلاة والسلام، قال كيف بنسبي كيف تهجوهم وأنا منهم، يعني أنا منهم، يعني الذم التي تضيفه إلى أصولهم وتضيفه إلى يعني إليهم أنا واحد منهم، فكيف بنسبي؟ قال أسلك منه كما تسل الشعر من العجين، يعني أنه يحصل الذم لهم وحدهم ولا ينال النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء، ويستخرجه منهم كما تستخرج الشعرة من العجين. الشعرة من العجين إذا كان العجين في شعرة قد بدأ طرفها فإن الإنسان يصلها بسهولة ولا يعلق بها شيء من العجين لدقتها و يعني كونها ما فيها خشونة، يعني تمسك يعني شيء من العجين، وإنما تخرج بسهولة ولا يبقى ولا يعلق بها شيء من العجيب. فقال إنه يسله يعني منهم برفق كما تسل الشعرة من العجين التي إذا أخرجت لا يعلق بها شيء. فهو صلى الله عليه وسلم وإن كان منهم فإنه بقدرته الحسان رضي الله عنه وبفصاحته وبلاغته يستطيع أن يقص الذم بهم وألا ينال النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. ثم انه ذكر في بعض الروايات ان عائشه رضي الله عنها وارضاها لما عيب عندها وسب عندها، وكان ذلك عندما جاءت قضيه الرفق، وبعد ما حصلت قضيه الرفق وكان رضي الله عنه من يعني ذكر أن له دخل يعني في الموضوع. جاء رجل إلى عائشة وسبه عندها فقال لا تسبه فإنه كان ينافع عن الفضل يعني بشعره يعني يدافع ويجاهد بلسانه عن النبي صلى الله عليه وسلم بشعره يعني فنهت عن سبه وإن كان أضيف إليه ما أضيف بالنسبة إليها رضي الله عنها وارضاها بما حصل منه من الحسنات ومن الجهاد باللسان في سبيل الله في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لا تسبه فإنه كان ينافع عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكرت محاسنه وذكرت فضله وأن هذا يقتضي ألا يعاب وألا يذم لأن تلك الحسنات التي حصلت منه في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة. قال حدثنا أسبق قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن الهيثم بن أبي سنان أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه في قصصه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخا لكم لا يقول الرفث يعني بذاك يعني بذاك ابن رواحة. قال وفينا رسول الله يتلو كتابه إذن كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت في الكافرين المضاجع. تابعه أقيل عن الزهري وقال الزبيدي عن الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي كان فيه يقص يعني من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وما قيل فيه في مدحه عليه الصلاة والسلام وكان من جملة ما قال في القصص وهو يقص يعني من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بمدحه والثناء عليه من غير غلو صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال أي أبو هريرة إن أخلكم لا يقول الرفث يعني بذلك عبد الله بن رواحة كان شاعرا له شعر يعني عظيم وكان يجاهد بلسانه في شعره رضي الله عنه. فقال إن يعني أبو هريرة إن خلف لا يقول الرفث يعني لا يقول الفحش الرفث مقصود الفحش. معلوم أن وقد جاء في القرآن وجاء في السنة ذكر الرفث. قال الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث فسر بالجماع وفسر بالباحث من القول فسر بالباحث من القول الذي هو يعني قريب من الفسوق أو قريب من الفسوق فلا رفث ولا فسوق. رفث فسر بأنه الباحث من القول فذلك حج فلم يرفث ولم يفسق يعني لم يحصل منه البذاءة والفحش والقول. وكذلك الصيام الإنسان يعني يكون صائما فلا يحصل منه الرفث يعني لا يحصل منه الفحش والقول. هنا يقول إن أخلكم لا يقول الرفث يعني لا يقول الفحش وإنما يقول الكلام الجميل يقول الكلام الحسن. ثم ذكر أبياتا فيها مدح الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن رواحة فيها مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقصود من إرادها في باب هجاء المشركين أن البيت الأخير منها مشتمل على ذكره ذكر ذم المشركين ذم الكافرين لأنه يقول يقوم يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع وبالكافرين المضاجع. فهذا في ذم المشركين والباب هو باب هجاء المشركين باب هجاء المشركين. فأورد البخاري رحمه الله هذه الأبيات التي كان يذكرها أبو هريرة في قصصه وهي مشتملة على ما ترجم له من ذم المشركين ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم ومدح أصحابه الذين أكرمه الله عز وجل بصحبته والجهاد معه والدفع عنه والمنافحة عنه. ففيه شاهد لما ترجم له من حيث هجاء المشركين, وأن الشعر استعمل في هجاء المشركين هذه الأبيات التي ذكرها أبو هريرة عن عبد الله بن رواحة من شعره مشتملة على ذم المشركين ومدح النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت رضي الله عنه الأنصاري رضي الله عنه يستشهد أبا هريرة فيقول يا أبا هريرة نشدتك بالله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة نعم. أبي هريرة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة فيقول يا أبا هريرة نجد. ما أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه أن حسان بن ثابت رضي الله عنه كان يستشهد في أبي هريرة على ما حصل من إذن النبي وسلم له في هجاء المشركين والدفاع عن الإسلام والمسلمين, ويقول له نشدك الله هل سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اهجهم يا حسن أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني أجب المشركين, يعني عندما يحصل منهم ذم وهجاء من النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يجيبهم, يعني بأن يجيب عنه وأن ينافع عنه. اللهم يده نعم بروح القدس اللهم يده بروح القدس, يعني كان يأمره بأن يجيب عنه ويدعو الله أن يؤيده بروح القدس, يدعو الله أن يؤيده بروح القدس يعني يؤيده بجبريل. قد جاء في الحديث الانتساتي أنه قال وجبريل معه, يعني معناها أن جبريل الذي هو الملك العظيم من الملائكة معه يؤيده ويعينه ويسدده. قال أبو هريرة نعم يعني معناها أن أبو هريرة صدقه فيما قال, وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يجيب عنه, وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له, وأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له. وإنما استشهد بهذا أو طلب الاستشهاد بهذا لأنه أنكر عليه في وقت من الزمان, أنكر عليه إنشاد الشعر فاستشهد يعني أبا هريرة فشهد له بذلك وقال نعم, بل جاء ذلك أنه في هذا المسجد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان اهجهم أو قال هاجهم وجبريل معك. ثم ذكر حديث البراء بن عازب الذي فيه أن النبي عليه السلام قال له اهجهم يعني الكفار أو هاجهم وجبريل معك يعني يؤيده, جبريل معك يعني يؤيده. والأول دعاء يعني يؤيده الله بروح القدس, وهنا إخبار لأن جبريل معه وأنه يؤيده. وإذن فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وإذن منه لأبي هريرة بأن يهجو الكفار, إذن لحسان بأن يهجو الكفار وأن يدافع وينافع عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وقال له وجبريل معك وهجوم أو هاجهم وجبريل معك. قال: باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن. وقال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يمتلي جوف أحدكم قيحا خير له أن يمتلئ شعرا. وقال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف رجل قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. أورد البخاري رحمه الله عليه وسلم وهي باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والقرآن. ومقصود من هذه الترجمة بيان أن الشعر وإن كان محمودا منه بعضه وهو ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله عز وجل في الدفاع عن الإسلام وفي دعوة إلى الله عز وجل وفي ذكر مكارم الأخلاق والحث عليها والتحذير من الأمور السيئة، كل هذا من الشعر المحمود، كل هذا من الشعر المحمود. لكن لا ينبغي للإنسان أن يكون الإنسان الغالب عليه الاشتغال بالشعر والافتتان به، لأنه إذا شغله لأنه إذا اشتغل به انشغل عن غيره مما هو أهم منه، مما هو أهم منه وهو ذكر الله وقراءة القرآن وما إلى ذلك مما هو مفيد من العلم النافع الذي يشتغل به الإنسان. وقد ذكر بعض العلماء أن وقد أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر وأبي هريرة في هذا، حديث ابن عمر: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من يمتلئ شعرا. وحديث أبي هريرة: لأن يمتلئ جوف رجل قيحا حتى يريه خير من يمتلئ شعرا. هذا فيه ذم الإكثار من الشعر والاشتغال به الشغل الكثير والافتتان به حتى يكون شغله الشاغل حتى ينفرح عما هو أهم منه وعما هو أولى منه. ومن العلماء من قال إن المقصود من ذلك ما كان فيه فحش وما كان فيه هجاء وذم للإسلام والمسلمين، وهذا كما هو معلوم القليل منه مذموم، القليل منه مذموم، والاشتغال به أو حفظ شيء منه لا فائدة منه بل فيه مضرة. وكل إنسان يشغل وقته في أن يحفظ شعرا سيئا ولو كان قليلا لا شك أن هذا مذموم. وهنا عبر بالامتلاء، يعني يمتلئ شعرا، يعني معناه أن كان الشعر هو الغالب عليه بحيث لا يبقى مجال لغيره، وهذا إنما هو يكون في المحمود، يكون في المحمود لأنه إذا امتلأ به ما بقي مجال لغيره، إذا امتلأ به ما بقي مجال لغيره. وإذا فليس المقصود من ذلك الشعر المذموم، لأن المذموم القليل منه سيء والقليل منه مذموم، ما هو الامتلاء والمذموم، بل القليل النادر منه مذموم، فالكثير من باب أولى. ولكن المقصود من ذلك هو الاشتغال به والافتتان. ولهذا البخاري رحمه الله لما ترجم يعني ترجم بما يؤدي هذا المعنى، قالوا: باب ما يكره من أن يكون الغالب على لسان الشعر، يعني مطلقة بحيث يصده أو بحيث يعني يشغله عن ذكر الله وعن القرآن، قالوا عن ذكر الله وعن القرآن، مقصود من ذلك الشعر المطلقة، يعني ما هو المذموم، المذموم طبعا القليل منه سيء والكثير من باب أول، لكن المقصود من ذلك الافتتان والاشتغال بالشعر، وكل إنسان لا يهمه إلا الشعر وحفظه وكتابته. أما إذا حفظ من الشعر ما حفظ وحفظ من غيره ما حفظ، وما كان شغله الشاغل وما كان أكثر همته وانصرافه ومحفوظاته، فهذا لا يدخل تحت هذا الذنب، لا يدخل تحت هذا الذنب، وإنما المذموم ما إذا غلب عليه بحيث شغل عن غيره مما هو أهم منه، بحيث أنه شغل أوقاته فيما يتعلق بالشعر في كتابته ونسخه وحفظه وتدوينه وإنشائه ووزنه وما إلى ذلك مما يقطع فيه ساعاته ويقطع فيه أيامه ولياليه. إذا ترجمة البخاري رحمه الله تشعر بالعموم، وأن القضية ما قضية الشعر المذموم الذي فيه ذم الرسول صلى الله عليه وسلم أو ذم أصحابه أو ذم الإسلام والمسلمين، هذا القليل من السيء، ما هو الكثرة منه، والكثرة من باب أولى، الكثرة من باب أولى، لكن المقصود من ذلك كون الإنسان يعني يكون أكثر وقته في القرآن وفي العلم النافع وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أما يكون أكثر وقته الشعر ولا مجال لغيره معه لأن يوجد مجال فهو ضئيل جدا، فهذا هو المذموم. قوله في حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه لأن يمتلئ جوف رجل شعرا حتى يريه، يعني حتى يتلفه، يعني يتلف الجوف، يعني معنى هذا القيح إذا وجد في الجوف وامتلأ به يعني يقضي عليه، يعني حتى يقضي عليه بفساده وبفساد مادته، وأنه يقضي على ما أحاط به وما حوله، يعني حتى يريه حتى يهلكه أو يتلفه أو يستأصله، يعني يستأصل الجوف، وقيل يعني حتى يريه يعني حتى يصل إلى الرئة، إلى الرئة يعني فيقضي عليها ويتلفها. وإذا الحديثان حديث ابن عمر وحديث ابي هريرة يعني واضحان في ذم الإكثار من الشعر بحيث يكون الغالب على الإنسان، بحيث يشغل أكثر وقته فيه ولا يبقى مجال لغيره، فإن هذا مذموم ولو كان ذلك شيئا حسنا، ولو كان ذلك شيئا حسنا، لأن هناك شيء أحسن منه يشغل ما هو أحسن منه وعما هو أفضل منه وعما هو أولى منه، ومعلوم أن غيره أولى منه، لكن لا مانع أن يصرف له شيء من الوقت بحيث لا يطغى على غيره، بحيث لا يشغل عن غيره مما هو أهم منه، لا بأس بذلك. أما أن يشغل عن غيره فهذا هو المذموم. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك وعقرى حلقة. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما نزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعت امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. قال: ائذني له، فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وعقرى حلقة، وأورد والمقصود بذلك أن هذه الكلمات جرت على الألسنة عند العرب، وهي لا يدخل معناها ولا يدخل بها الذم لمن الدعاء على من قيلت فيه، وإنما المقصود منه يعني بيان خطأ من قيلت له، أو يعني أمر ينكر على من قيلت له لكنه ليس دعاء عليه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل الله عز وجل أن كل من دعا عليه بدعوة ليس لها بأهل أن يبدله الله بذلك زكاء وطهرا، جاء في ذلك حديث عديدة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى دعا ربه أن كل من دعا له بدعوة ليس له بأهله أن يبدي له الله سبحانه وتعالى بذلك طهرا وزكاء، يعني فيكون دعاء له بدل أن كان دعاء عليه، يكون دعاء له وتكون يعني محمدة ومنفعة له. قد يأتي ذلك الحديث في صحيح المسلم، حديث عديدة أوردها مسلم في صحيحه في موضع واحد ساقها وأوردها، وهي دالة على أن ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل مثل هذا الذي قاله لعائشة أو قاله لقضية حديث الذي بعد هذا عقرى حلقة، أن المقصود من ذلك ليس هو الدعاء، وأنه في النتيجة يرجع إلى أن يكون دعاء لهم لا دعاء عليهم، كما جاء ذلك مبينا في الأحاديث التي أوردها مسلم في صحيحه. وسبق أن ذكرت أن مسلم رحمه الله لما ذكر الأحاديث التي تتعلق بهذا الموضوع، وكان في جملة ما ذكر أن مسيمة عند أم سليم كان أن سليم رآها وهي صغيرة، ثم رآها بعد مدة وإذا هي كبرت عما كانت عليه من قبل، فلما رأى أن سليم قال أنت هي كبرت لا كبرت سنك. فلما سمعت مسيمة هذا الدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت فزعة إلى أم سليم تبكي وتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فجاءت أم سليم فزعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما لك يا أم سليم؟ قالت إنك دعوت على يسيمتي. قال ماذا وماذا؟ قالت إنك قلت كذا وكذا. قال ما علمت يا أم سليم أني توقف على ربي أن كل من دعوت عليه بدعوة لا يكون لها أهلا أن يجعلها الله له زكاة وطهرة. ثم أورد بعد هذا الحديث مباشرة الحديث المتعلق بمعاوية لا أتبع الله بكر. بعد هذا الحديث مباشرة أورد مسلم رحمه الله حديث لا أتبع الله بكر لمعاوية، حديث ابن عباس الإنسان قال ادعو لمعاوية فذهب إليه وجده يأكل فرجع وقال إنه يأكل، ثم قال له ارجع ادعو لمعاوية فرجع إليه يراه يأكل وقال وجاء إليه وقال إنه يأكل، فقال لا أتبع الله بطنه لا أتبع الله بطنه. مراد مسلم رحمه الله أن هذا الدعاء يعتبر دعاء له بناء على هذا الحديث، وأن هذا يعتبر منقبة لمعاوية ولا يعتبر مذمة لمعاوية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط على ربه أن كل من دعا له الدعوة ليس لها بأهل أن يبدله الله أن يجعلها الله له زكاة زكاء وطهرا. فإذا هذا قريبة يمينك وعقرة وحلقة وما إلى ذلك هي من هذا القبيل الداخل تحت هذه الحديث التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده بها، وأنه دعا لمن دعا عليه بها دعا له لأن يبدله الله عز وجل ذلك أو يجعل ذلك له زكاة وطهرا. أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة وهي أن أفلح قاء بن قعيس جاء يستأذن عليها بعدما فرغ الحجاب ليدخل عليها، فامتنعت قالت لا تفعل حتى تخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إن أفلح قاء بن قعيس استأذن علي وإن الذي رضعته منه امرأة أبي قعيس، هي تظن أن الحرمة إنما هي للمرأة وأن المرأة المرضعة هي التي يحصل البشار يعني بسبب لبنها، وأما زوجها الذي هو الفحل فما كانت تظن أنه ينتشر أيضا الحرمة إليه وإلى إخوانه ومن له به علاقة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال له إذني له فربت يمينك إنما هو عمك يعني الرضاع، إنما هو عمك، لأن أفلح أخ أبو القعيس، وأبو القعيس زوجته أرضعت عائشة لبن الفحل كما هو معلوم يحرم. فلو أن رجلا عنده أربع نسوة وواحدة من نسائه أرضعت طفلا فإن هذا الطفل يكون إخوا لجميع أولاده من الأربع كله، إخوا لأولاد هذا الرجل من زوجاته الأربع، من أخواته من المرضعة يعني من أولاد المرضعة وأولاده، وكذلك أولادها من غيره لو تزوجت، لو أنها طلقت وراحت تزوجت بشخص آخر وجاءها أولاد فأيضا هم إخوان لهم الرضاع، إخوان لهم من الأم من الرضاع، ففي أخ شقيق من الرضاع وأخ لأب من الرضاع وأخ له من الرضاع. فإذا وضع الرجل إنسان من امرأة يعني أولادها من ذلك الرجل يعتبر بمثابة الأخوة الأشقة، وأولاد الرجل من النساء الأخريات إخوان لأب من الرضاع. والأم لو تزوجت برجل آخر، لو طلقت أو مات عنها زوجها وتزوجت برجل آخر ثم أتت منه بأولاد فهم إخوان لأم من الرضاع، ولهذا قد حرم من الرضاع ما يحرم النساء. واللبن يعني لا يخص على المرضعة، وإنما نفس صاحب اللبن الذي هو الفحل أيضا تنتشر الحرمة إلى إليه وإلى أولاده وإلى إخوانه، لأنهم يكون أعمام للمرتضى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذني له تربت يمينك، إنما هو عمك يعني عمك فإنه عمك تربت يمينك، فإنه عمك يعني عمك من الرضاع. وإذا قالت عائشة حرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقد جاء في الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والمقصود قوله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك، هذا هو موضوع إرادة الحديث هنا في باب الأدب، لأن هذا من الكلام الذي كان العرب يستعملونها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها، تربت يمينك فكلت أمك عقرى حلقة، كل هذه جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر فرأى صفية على باب خبائها كئيبة حزينة لأنها حاضت، فقال عقرى حلقى لغة قريش إنك لحابستنا، ثم قال أكنت أفضت يوم النحر يعني الطواف؟ قالت نعم. قال فانفري إذن. هذا البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أن صفية أن صفية أم المؤمنين كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأنه لما جاء يوم النفير والذهاب من مكة إلى المدينة رآها على باب خبائها كئيبة حزينة، فظن أنها ما طافت طواف الإفاضة، فقال عقرى حلقى، يعني هذا دعاء عقرى يعني عقرى حلق الله رأسها، يعني حلق رأسها يعني لم يحلق رأسها، ويعني عقرى بأن تعقر، وهذا من الكلام الذي جاء على الألسنة ولا يراد به الدعاء، وبالنسبة للرسول هو دعاء لمن دعا عليه بذلك، كما أشرت في الأحاديث التي ذكرها مسلم في صحيحة التي أشرت إلى بعض منها. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما علم بأنها طافت طواف الإفاضة، فقال عقرى حلقة يعني ما حابستنا، يعني ما أنتم تجلسون من أجلها، لأنه لابد من طواف الإفاضة، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، يأتي من الحج اللازم، ولا يحصل الحج إلا بطواف الإفاضة. ثم لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم انها افاضت يوم النحر قال انفري، يعني معناه ان الوداع يسقط عن الحائط، الوداع يسقط عن الحائط، انما الذي لا يسقط ولا بد منه هو طواف الافاضه، والذي قال فيه احاديثتنا يعني وكان يظن انها لم تطط طواف الافاضه. وهذا من الادله الكثيره على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لانه لو كان يعلم الغيب ما بحاجه الى ان يجهل أنها طافت طواف الإفاضة وما يسأله يقول أعطوك طواف الإفاضة، وكان عالما بالغيب عالما بالغيوب، وإنما يعلمه من الغيوب ما أطلعه الله تعالى عليه، لكنه لا يعلم كل غيب، لا يعلم الغيب إلا الله، هو الذي عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى، ولكنه يطلع من شاء من غيبه على ما شاء، يطلع من شاء على ما شاء من غيبه. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يطلع على كل مغيب ولا يعلم كل غيب، بل إنه يخفى عليه تخفى عليه الغيوب ولا يعلم منها إلا ما أطلع عليه. وهذا أنذر، لأن هذا شيء بين يديه، ومع ذلك ما كان يعلمه عليه الصلاة والسلام، ما كان يعلم أنه طاف طواف الإفاضة حتى قيل له إنه طاف طواف الإفاضة. ومقصود من إرادة الحديث كما عرفنا كلمة عقرى حلقاء، لأنها جاءت في باب الأدب، لأن هذا من الكلام الذي كانوا أعتادوا أن يقولوه وهم لا يريدون معناه، وهذا مما قال لغة قريش، يعني هذا مما هو سائغ ومما هو مشتهر في كلام قريش وفي لغة قريش أن يقولوا عقرى حلقاء. قال: باب ما جاء في زعمه. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان بن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذاك ضحى. أورد الترجمة في هذا اللفظ، قال ابن حجر لا يعني هو يشير إلى حديث ورد في هذا اللفظ، في هذا اللفظ وهو غير صحيح، لأن فيه انقطاع، وهو أنه قيل: ما تقول في زعمه؟ قال: بئس مضية الرجل، يعني بئس مضية الرجل زعمه، أن يكون إنسانه بس يتكلم ويتحدث بالحديث من غير أن يكون متحققا منه. والأصل في الزعم أنه يراد به الكلام الذي لم يتحقق منه، ويأتي أيضا الزعم يراد به الخبر المحقق، ولكن هنا المراد به الشيء المذموم والذي هو غير متحقق، والذي يتكلم الإنسان يقول: دعم وكذا، دعم وكذا، دعم وكذا، من غير أن يكون متحقق من الشيء الذي يعزوه ويتكلم به. فهو لما أتى بالترجمة في كلمة زعم يشير إلى هذا الحديث الذي هو: بئس مطية الرجل زعم، بئس مطية الرجل زعم، ما تقول في زعمه؟ قال: بئس مطية الرجل زعم. فتعبيره بباب ما جاء في زعمه إشارة إلى هذا الحديث، لكنه أورد حديثا يعني فيه ذكر الزعم، وأنه يمكن استعمالها، وأنها تستعمل يعني في ولم يمكن من الفن استعمالها، وإن كان كل إنسان. فإذا ذكر ذلك سائغ، ولكن الذي جاء بالترجمة وزعم والذي هو مذموم وقول الإنسان يتكلم بالكلام من غير تحقق ومن غير استيثاق من غير توثق منه، يعني هذا مذموم. أما إذا استعمل كلمة زعم في يعني في بعض المواضع فإنه لا يسمى ذلك، وهذا منه، لأن يعني مقرها على هذا، أقرها على هذا التعبير. بل إنه جاء في مواضع عديدة في الحديث ذكر الزعم والمراد به الخبر المحقق، كما سبق أن مر في كتاب الإيمان أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني زعم رسولك أنك تأمر بكذا وكذا زعم رسولك أنك تأمر بكذا وكذا يعني أخبرنا خبرا محققا أخبرنا خبرا محققا يعني جاء في مواضع كثيرة الصحيح مرت بنا ذكر الزعم يراد به الخبر المحقق. ثم حديث أم هانئ يدل على أن الإنسان إذا كان يغتسل لا مانع أن يتكلم وأن يكلم في حال الغسال لا في حال قضاء الحاجة. إذا كان الإنسان يقضي حاجة لا يتكلم ولا لا يتكلم ولا يكلم لا يخاطب. وأما إذا كان يغتسل غسالا فهذا الحديث يدل على جوازه لأن فاطمة تستر وهو يغتسل قد سلمت عليه وقال لها من هذه؟ قال أنا أم هان. فقال مرحبا بأم هان. ففيه الكلام بين المغتسل وبين من يخاطبه والنبي صلى الله عليه وسلم حصل هذا منه وهو يغتسل عام الفتح وفاطمة بنته رضي الله عنها تستره فيغتسل وقد سلمت عليه أم هان وخاطبته وخاطبها ورحب بها ثم بعد ذلك صلى 8 ركعات وذلك ضحى وأخبرته بعد ذلك بحاجتها وأخبرها بأنه أجار من أجارته وأنه لا ضير على من دخل في جوارها وهو هذا الرجل الذي يقال له ابن حبيرة. صحيح الصلاة هذه صلاة الضحى ولا صلاة الفجر؟ العلماء يعني منهم من قال إنها صلاة الضحى ولهذا قالوا إن أكثرها ثمان كان احتجاجا بهذا الذي جاء يعني أقلها ركعتين وأكثرها ثمان وهذه الأكثرية أخذوها من هذا الذي علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ثمان فالرسول أوصى بالاثنتين حيث جاء في حديث أبي هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى وأن أجر قبل أن أنام وقيام ثلاثة أيام من كل شهر وكذلك حديث أبي الدرداء أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى وقيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أجر قبل أن أرقد حديث أبي هريرة متفق عليه وحديث أبي الدرداء أخرج بإخراجه مسلم وكل منهما فيه التوصية بركعتي الضحى لكن قالوا انها اكثرها ثمان لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى عام الفتح 8 ركعات وذلك ضحى ومنهم من قال انها ضحى من اصناف الضحى ومنهم من قال انها بمناسبة الفتح وعلى كل هي في الضحى ومعلوم انه لا تحديد في صلوات الضحى فالانسان الامر في ذلك ميسر الامر في ذلك واسع لكن ما تقل عن ركعتين لا تقل الصلاة عن ركعتين وإذا زاد الإنسان أراد أن يصلي عند نشاط وأراد أن يصلي فليصلي ما شاء. لقد باب قول الرجل ويلك لقد نجيب على شيخ بالنسبة إذا لمس الإنسان عورة الطفل الصغير هل ينقض الوضوء؟ يعني المرأة إذا مثلا ابنه منها أو يعني زعم الذين كفروا لن يبسطوا البلاء ربهم هذا معنى بطلان ولا طبعا يعني معنى الانكار يعني الشيء الذي يعني منكر يعني تعبير عائشة تعبيرها مهني من هذا القبيل زعما يعني أنه شيء منكر انكرته لكنه يأتي ذكر الزعم شيء غير منكر محقق زعم رسولك يعني ما هو يستنكره وإنما يعني يخبر بأنه حصل هذا القبيل في عبر ابن أمي ما قالت يعني أخي لمن أنه قاتل الرجل هو من أبيها و... طبعا هو علي بن أبي طالب وجهاني من أبيها ابن أمي ما عبرت يعني ابن أمي لما هل في ذكر شيء ما أعرف لهوي أقول ما أعرف لهوي لكن يعني معنى فأنه يعني في قرب وأنها يعني من هذه الإساءة أقول فيه إساءة يعني لأن يعني البعيد نفسه يعني يعتبر هذا يعني يعتبر سيء من القريب أشد.